أنا عندي الوالدة عندها السكر، نعم نامت شوية على الفجر كده وصحيت بعد الصلاة، يعني عشان كانت بتصلي وقتها، كانت تعبانة شوية وحلقها مرة كان ناشف، ويعني ما قدرت يعني تبلع ريقها، شربت شوية موية، نعم كملت الصيام. ما حكم ذلك؟ هي شربت بعد الفجر. أيوة يعني بعد خلاص الفجر بشوية خلاص صومها ذلك اليوم يعني بس. فسد بشربها للماء، وتقضي إن شاء الله بعد رمضان.